قاتلوا أخيك زيد بن الخطاب اللي فاتهم وده اللي قتلوا في الحرب بتاعهم. فبص كده وشافوه وماذا أفعل به وقد هداه الله للإسلام؟ طب أنا أعمل فيه إيه؟ لم بقى أسلم يا رسالة عامل خلاص انتهت المسألة. إنه كان إيه؟ غفورا رحيما.